لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا بصور فيلم عن حياتنا أنا وزوجتي وبنتي في بداية ما بدأنا الزواج والحد دلوقت المسلسل المستمر اللي حصل ايه. يعني الواحد الحمد لله كانت يعني بداية مليئة بالمعاناة، ولكن واحد كفاح بعد ان دل على شيء ان احنا بنكافح الحياة دي باستمرار. مفيش حاجة بالسهل، الواحد بيتعب في كل شيء علشان بعد كده يرتاح وتظهر الثمرة. بعد كده لولا كيف بعد كله ما كانش ده كله ظهر. رغم ذلك، رغم المشاكل طبعا الواحد عاصرها قبل ما يتجوز او بعد ما يتجوز او اثناء الجواز او دلوقتي كمان، فاحنا ان دل على شيء بيبين الانسان عند الامتحان يكرم المرء او يهان. فنسأل الله دايما التوفيق، بندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وانه يسعدنا في الدارين. الدعاء اللي بنقوم به، نسأل الله دائما من الطيبات الحاجات الحلوة كويسة تنقف على بابه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح باستمرار. طبعا الفيلم دوت من كذا جزء، طبعا مش هنعرض الصور كلها والافلام كلها اللي اخذناها، لانها ده عايز لوحده محطه فضائيه كامله او محطه تلفزيونيه زي ما بيقولوا، يعني تعرض الصور والافلام في مسلسلات مستمره. وانما الواحد قدر المستطاع بحاول اخذ يعني زي ما الواحد بيجيب الخضروات والفواكه واللحوم والالبان وبيعمل السفره. انا بعمل الفيلم من الاشياء اللي عندي، من المواد الخام، من الأشياء الواحد اللحظات الحلوة الجميلة الكويسة اللي أخذناها سوا، سواء شاركنا فيها الآخرين اللي ما زالوا معانا أو اللي رحلوا عنا. هنشوف طبعا في الفيلم يعني إزاي كنا لوحدنا، إزاي مع الآخرين، إزاي كملنا وإزاي تركونا، وإزاي المناسبات الحلوة الجميلة الكويسة اللي صارت، والفواق اللي حدث. إن دل على شيء دل على هذه الحياة اللي ملهاش تستمرش على حال، الدوام لله سبحانه وتعالى. فنقول الحمد لله إن ربنا أكرمنا، وإن ربنا دايما يكرمنا إن شاء الله ويحسن مدخلنا ومخرجنا في الأمور. طبعا كانت معرفة حلوة جميلة، اندماج عائلتين وعائلة الفلالي وعائلة الهندي أو عفيفي أو هند عفيفي، وإزاي تعرفنا واحد حضر المناسبات الخير وأنت كمان معانا مع الطرف ده ومع الطرف ده في مناسبات جميلة كويسة. ما بتيجي الظروف، الواحد ما أخبرش الحمد لله، الواحد كان باستمرار بحب يسجل اللحظات الحلوة الجميلة سواء كانت بالصور بالكلام بالمناقشات بالتسجيلات اللي صار كل حاجة. طبعا أنا بالنسبة لي رحلة بين السعودية ومصر أو مصر السعودية نسمي، أو واحد يعني مرحلة في تاريخ الإنسان بدأها في مصر وكملها هنا في السعودية ورجع تاني مصر ورجع تاني السعودية. فطبعا بناخد البركة من مكة المدينة، أماكن المقدسة اللي الواحد منها انطلق حياته، ودايما بيتمسك الواحد الأشياء اللي بيعتمد عليها وبيثق فيها وإنها سبيل النجاة أو سبيل السعادة أو سبيل دايما الإيه الشيء اللي يعني بيعتمد عليه في دنياه وفي أخرى. فطبعا الواحد بيعرض صور تسجيلات مررنا بيها. انتوا ما شفتوش يمكن مرحله سبقت انا سجلتها في مكه والمدينه وجده هنا وفي مصر حتى. وبعد كده سوا واحنا شفنا بقى احتمال او التغييرات اللي حدثت او التطورات اللي اصبحت واحد يدعو الله سبحانه وتعالى ازاي كنتوا في يعني مرحله النمو ده بالنسبه طبعا ليسرى او مرحله بدايه حياتنا لنا كلنا الزوجيه والاسريه والعائليه من الولاده من الدراسه من السفر في اثناء الاجازات والرحلات والاشياء اللي الواحد بيجد انها هي دي تاريخنا سوا. واللي عايزين في النهايه يكون لنا شهاده يعتمد بها نستفيد منها تسجل لنا تاريخنا وكفاحنا. وطبعا بالنسبه للي معتمد على الشهاده الدراسيه اللي ممكن يعتمد عليها بعد كده في حياته واللي عنده خبره وبيحاول بقدر الامكان ان هو يعمل الاجراءات السليمه ويتخذ الخطوات الايجابيه في هذا الشان وهذا الخصوص واللي بدانا فيها. والواحد محتفظ بالمستندات ومحتفظ بالتسجيلات ومحتفظ بالاشياء الجديده التقنيات اللي موجوده اللي بتساعد الانسان في دائما تفسير امور حياته وسواء كانت في حركته رحته وجهته وتنقلاته او في تعامله مع الجهات اللي مطالب عنها من حكومه من دراسه ومن تعليم ومن اثبات هويه ومن اثبات شخصيه ومن اثبات مكان اجتماعي بناء على ما يقوم به وبناء على قدراته وخبراته وتجاربه وكفاحه ومجاهدته واجتهاده وعلاقاته وتعامله مع الحياة ونجاحه وفشله اللي نسأل الله أن يكون نسبة النجاح أكثر من الفشل والتحصيل أكثر من عدم التحصيل. وما نستفيد منه وما يمكن لنا أن نعطيه وما يمكن أن يكون قدوة للآخرين وما يمكن أن يستفاد منا وأن لا نكون عالة وأن لا نكون مما يثقل على كاهل الآخرين أيا من كان جهات كبيرة أو صغيرة. ولكن نحاول كأن نحن نعطي نسهم ندلو بدلونا في هذا المجتمع في هذه الحياة في أي مجال نقوم ونسأل الله التوفيق والثبات.